تفسير اللغة وقواعدها كل ذلك يتطلق من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك حسب من جهل شيء عظيم وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذاك العلم؟ أجل مع الأسف من جهل شيء عظيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.